السلام ورحمة الله. بس بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد نواصل مع منهج الإمام الترمذي في سنن. جعلنا ترجمة مختصرة للإمام الترمذي، وبدأنا في ذكر بعض منهجه. أين توقفنا في منهجه؟ لما نبدأ في المنهج جاهز أكيد أبدأ صحة أنه قد يذكر طريقا أنه يذكر طريقا أو يذكر الحديث عن صحابي غير الذي ذكر في الصحيحين، ثم يشير إلى الصحابي الذي هو في الصحيحين بقوله وفي الباب، حتى يتبين أن الحديث كان عنده عن الصحابيين وهو ذكره عن الصحابي الثاني. هذا الذي ذكره. بمعنى توقفنا عند العنصر السابع من المنهج، عند العنصر السابع من المنهج بعد ذكر ما قاله ابن طاهر المقدسي. شرحناه ما قاله ابن طاهر المقدسي. حضرت الأسبوع الماضي عندما شرحت لكم بأنه قد يكون الحديث في الصحيحين عن صحابي، ثم هو يذكره عن صحابي آخر، ويذكر بعد ذلك بقوله وفي الباب، ليبين بأن الحديث كان عنده عن الطريق الصحابيين، وهو ذكر عن ذلك الصحابي ولم يذكر عن الصحابي الذي هو في الصحيحين حتى تتعدد الطرق الصحيحة. ذكرنا هذا. وهذا الكلام هو كلام ابن طاهر المقدسي المذكور. هناك ملحوظة أخرى، هذا الترتيب الذي ذكرناه كأنه ليس قاعدة مضطردة، وإنما تقريبا هو الغالب على منهجه، يخرج عن هذا في حالات نادرة، بمعنى قد يخرج عن هذا في حالات نادرة، ولكن تقريبا هذا المنهج هو المنهج الغالب. أيضا الآن هناك مسألة، قول الترمذي وفي الباب، بمعنى الآن الترمذي يذكر حديثا دوما، عندما يذكر حديثا يذكر بعده وعليه العمل عند أهل العلم أو كذا أو كذا، ثم يقول وفي الباب، يقول وفي الباب. الحالات التي يذكر فيها وفي الباب سنذكرها الحالات. الآن عندما يقول وفي الباب، بمعنى الأحاديث الأخرى التي هي، بمعنى هو يذكر الحديث عن ابن عمر مثلا، ثم يقول وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وغيره من الصحابة. هل هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم أحاديثهم مشابهة للحديث الأول لفظا ومعنا، أم يذكرهم فقط ليبين بأن هذا الحديث له مجموعة طرق أو روية عن أكثر من صحابي؟ يبين فقط بأنه روية عن أكثر من صحابي، بمعنى ليس بالضرورة أن تتفق الألفاظ والمعاني عن كل الصحابة الذين ذكرهم، بل قد يكون الحديث الذي ذكره والحديث الذي قال عنه وفي الباب بينهما تعارض. هو عندما يقول وفي الباب، عندما أقول وفي الباب، هذا الحديث يقول بجواز هذا الشيخ فقد أخرجه، حديث آخر عن صحابي آخر يقول بحرمة ذلك الأمر مثلا. أحاديث مثلا المسح مثلا على الخفين، إذا افترضنا هناك أحاديث وضعت عامة بجواز المسح على الخفين، وهناك أحاديث خصصت بأيام معينة أو غير ذلك من الأمور، فعندئذ هل الأحاديث هذه متفقة فيما بينها أو غير متفقة؟ ظاهرة في المعنى، ظاهرة في المعنى، ظاهرها وباطنها. ظاهرة هناك يمكن أن الحديث الأولى أطلقته الأخرى قيدت بالأيام، ولكن الحديث الأول والحديث الثاني بينهما ترابط من حيث ماذا؟ الحكم، من حيث الحكم ومن حيث ما ارتبط به الحديث، كلاهما مرتبط بماذا؟ بالمسح على الخفين. فعندئذ الموضوع الذي هو تحته الحديث هو المسح على الخفين، ولكن توجد أحاديث بجوازها مطلقا وأحاديث بتقييدها بأيام وغير ذلك من الأمور. فعندئذ هو عندما يقول وفي الباب قد يذكر الحديث الذي عنده بتقييدها بالأيام، والأحاديث التي يقول عنها وفي الباب قد تكون مطلقة. الذي ذكره من الأحاديث عندما قال وفي الباب كأن كل هذه الأحاديث تناولت ماذا؟ موضوع المسح على الخفين. فعندئذ ليس بالضرورة أنه إذا قال وفي الباب أن تكون كل الأحاديث أو كل الصحابة الذين ذكر عنهم الأحاديث اتفقوا في الحكم، كأن هذا الباب الأحاديث التي جاءت تحته عن ابن عمر وعن أبي هريرة وكذا وكذا وكذا، لا يقصد بأنها بالضرورة شواهد، بل قد تكون معارضة للأحاديث التي أو للحديث الذي ذكره في الموضوع وفي الباب، كأن كل الأحاديث التي تناولت نفس الموضوع هي هذه. مختلفة في الموضوع، لكن المعارضة لا أرى فيها معارضة. مثال المسح على الخفين، أنا ذكرت مثال المسح على الخفين، هناك مثلا حديث مثلا أو أحاديث أخرى. لا، سأعطيك حديثا فيه تعارض، حديث فيه تعارض، حديث حديثين فيهما تعارض. حديث الوضوء من أكل لحم الإبل، وهناك أحاديث أخرى بعدم بأنه أكل لحم الإبل ثم صلى. فعندئذ هل الحديث الأول والحديث الثاني متعارضان أو ليس متعارضين؟ هنا يوجد تعارض. فعندئذ هو ذكر الحديث الأول، ذكر الحديث المتعلق بحديث الوضوء من لحم الإبل بالحديث رقم 81، ثم قال وفي الباب عن جابر. حديث جابر فيه كان آخر الأمر ترك الوضوء مما مست النار. فعندئذ الحديث الأول والحديث الثاني متعارضان، ولكن هو عندما قال وفي الباب عن جابر لم يذكر الحديث. فالذي يرى بأن كل الأحاديث أو الرواة الذين يذكرهم يكون من قبيل الشواهد، يرى أن حتى عن جابر أو جابر أيضا يروي الرواية التي تقول بالوضوء من لحم الإبل، ولكن الرواية الثانية معارضة للرواية الأولى. بمعنى الذي يهمنا أن عندما يذكر الصحابة أو أحاديث أو يشير إلى الأحاديث بقوله وفي الباب، ليس بالضرورة أنها شواهد، وإنما الأحاديث التي تناولت الموضوع سواء بالموافقة أو بالمخالفة. أيضا لا، ولا علاقة له بطريق البخاري، هو له منهج، منهج الترمذي يختلف كل الاختلاف عن منهج البخاري. هو عندما يخرج الحديث يقصد ذلك الحكم، مثل هو خرج حديث الوضوء بجب الوضوء لما من أكل لحم الإبل، هو يعتقد بوجوب هكذا. لماذا؟ لأنه خرج هو ثم أتى بأحاديث وقال في الباب من حديث جابر وكذا. منهجه ليس بالضرورة أن الأحاديث التي ذكرها أنه يرى بها، وإنما جعل لنفسه شرطا أن الأحاديث التي يذكرها يكون عليها العمل. بمعنى هذا الشرط أنه يرى بها أو لا يرى بها لم يذكره في شروطه، ذكر أن كل الأحاديث التي يذكرها عليها العمل كما ذكر في العلل الصغرى، عدا حديثين هما الجمع بين الصلاتين من غير عذر، وحديث إذا شرب الخمر فيجلد وإن عاد في الرابعة يقتل. فهذين الحديثين ليس عليهما العمل، بمعنى لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر، ولا أن هناك من شرب الخمر وقتل لشربه الخمر، ولكن ذكرهما كما بين في كتاب العلة الصغرى بقوله ولكن ذكرتهما وبينت علتهما، بمعنى عدا حديثين وقد بين علتهما. أما الأحاديث الأخرى يذكرها من باب أن عليها العمل، يذكرها من هذا الباب، شرطه هو العمل بالحديث. أيضا هناك مسألة أخرى، عندما يذكر حديث ثم يقول وفي الباب، نعم عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوا، ما كان يقول إلا قائما. وفي الباب عن عمر أبو بريدة حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح حديث عمر، إنما روي من حديث عبد الكريم أبي الخالق عن نافع عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أقول قائما فقال يا عمر لا تقل قائما. أنا ذكر بزاف هنا ذكر الحديث، ولكن هنا هذه موافقة. موافقة. قال عمر ما قلت قائما منذ أسلمت، هذا أصح من الحديث. هذه موافقة. حديث شاهد. شواهد، كلها شواهد. أنا أتكلم عن التي ذكرها من باب المخالفة. أيضا هناك مسألة، إذا قال ذكر حديثا ثم قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم، فلا يقصد الاستيعاب، بل يذكرها ليبين بأن للحديث طرق أخرى. بمعنى إذا قال وفي الباب عن ابن عمر وذكر أربعة صحابة، ليس بالضرورة أن الحديث روي فقط عن هؤلاء الأربعة معهم الصحابي الأول خمسة صحابة، وإنما يذكرها من باب أن هناك أحاديث رويت عن غير هذا الصحابي وذكرها، بمعنى لا يقصد الاستيعاب. أيضا هناك جزئية، يذكر الحديث عن ابن عباس ثم يذكر وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وابن عباس. الحديث الذي ذكره عن ابن عباس، ثم عندما يذكر الصحابة الذين يقول عنهم في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس. زيادة راوي آخر. كيف راوي آخر؟ بمعنى الطريق، بمعنى قد يذكر بقوله وفي الباب ويقصد بأن الحديث الذي ذكره أو الذي أخرجه هو من طريق عن ذلك الصحابي، وهناك طرق أخرى عن نفس الصحابي ولم يذكرها. بمعنى عندما يقول وفي الباب عن أبي هريرة ليبين بأن هذا الحديث له أكثر من طريق عن نفس الصحابي. أيضا مما يذكرهم مما أو من الذين يذكرهم الترمذي في الباب غير ما ذكر، تسمية يسمي المبهم والمهمل. تعرفون المبهم والمهمل؟ الراوي المبهم من هو والراوي المهمل من هو؟ هذا مبهم أو مهمل؟ مبهم إذا لم يسمى. والمهمل المهمل الذي لم يسمى أم المبهم؟ إذا من هو مجهول؟ مجهول أي مجهول؟ مجهول الحال. ليس روايتين، راويين. راويين ليس روايتين. أيضا المهمل من المهمل؟ حدثنا أبو محمد. فعندئذ سمي، ولكن هل يوجد أبو محمد واحد؟ توجد كثير. فعندئذ هنا لم يقيد بشيء ليتبين أبو محمد أبو عمر أو غيرهم. فعندئذ الراوي في أبي محمد سمي، ولكن لم يقيد بما يميزه عن آخرين، فهنا هو مهمل. أما المبهم لم يسمى، حدثنا الثقة، حدثنا رجل وغيره. مبهم المبهم أو المجهول؟ لا، المبهم والمجهول فرق كبير. المجهول يسمى والمبهم لا يسمى، ولكن الفرق أن مجهول الحال من روى عنه اثنان ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، ومجهول العين من روى عنه واحد ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل. مجهول الحال ومجهول العين. المبهم لم يسمى، لم يسمى، لم يسمى. حدثنا رجل، حدثنا الثقة. أيضا من الأمور التي يذكرها قد يذكر اختلاف الرواة في الأسانيد. باختصار يذكر الحديث ثم يقول وخالف فلان أحد الرواة من غير الإسناد أحد الرواة المذكورين في الإسناد، وقد خالف أحد الرواة أحد الرواة. بمعنى يذكر راوي خالف أحد الرواة المذكورين في الإسناد. أيضا يذكر اختلاف الرواة في الألفاظ. هناك لفظ عند راو ولفظ عند راو، وهو يذكر اختلاف الرواة في الألفاظ. مثلا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الرجل وحده 27 درجة، ثم قال هذا حديث ابن عمر، قال وبقية الصحابة 25، بمعنى اختصر الاختلاف بين حديث ابن عمر والصحابة الآخرين. حديث ابن عمر 27 وغيرهم من الصحابة 25 درجة. أيضا مما قد يذكره، قد يشرح ما جاء في الحديث من غريب، قد يشرح ما جاء في الحديث من غريب. مثال حديث أبي هريرة، ذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذكر حديث، الحديث الذي ذكره حديث ابن عمر، والمتن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الرجل وحده 27 درجة. ثم بعد الحديث ذكر وبقية الصحابة 25 درجة، بمعنى الاختلاف في 27 و25 بين هؤلاء الصحابة. قد يشرح ما جاء في الحديث، قد يشرح ما جاء في الحديث، مثال حديث أبي هريرة بقوله فانخنست. قال الترمذي ومعنى قوله فانخنست يعني تنحيت، انخنست تنحيت عنه. أيضا قد يسمي الصحابة الذين ذكروا بكنيتهم في الأسانيد بقوله أبو قلابة، عبد الله بن زيد الجرمي. ومن الأشياء التي تضمنها كتاب، هناك قلنا كتاب الجامع والعلل الصغير، ومن الأشياء التي تضمنها العلل الصغير، ذكر سبب تأليف الكتاب أنه سئل عن تصنيف كتاب يجمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع أولا، ثم لما رأى من قبله تكلف ما لم يسبق إليه شرع في الكتاب. أيضا مما ذكر، أيضا ذكر طريقته في الكتاب بأنه يجمع بين الفقه والحديث والعلل، أنه ذكر حال الأحاديث فبين فيه أنه لا يوجد حديث في كتابه إلا وقد عمل به بعض الفقهاء خلا حديثين، وأيضا ذكر حكم نقد الرجال وبين أن نقد الرجال الحامل عليه النصح لله ولرسوله، وذكر بعضا ممن انتقد الرجال وتكلم فيهم، وبين الفرق بين علم الرجال والغيبة، بين الفرق بين علم الرجال والغيبة. فالغيبة تكون كلها مضرة، وأما علم الرجال فهو موازنة بين مصلحة ومفسدة، فترجحت المفسدة لأن حفظ الدين، فرجحت المصلحة التي هي حفظ الدين على المفسدة، أما الغيبة فلا يوجد فيها حتى مصلحة. أيضا ذكر أن رواية الثقة، وهذا منهج كأنه بين، لأن رواية الثقة عن رجل هل يعد توثيقا؟ صحيح. سلامة الله. وش رأيك؟ مش مزاد سيني ولا حلو ولا قادش بزاف. قلت هناك اختلاف بين المحدثين، هل رواية الثقة عن رجل يعد توثيقا لمن روى عنه أو لا يعد توثيقا؟ خلاف. فمذهب الترمذي أن رواية الثقة عن رجل ليست توثيقا له، أن رواية الثقة عن رجل ليست توثيقا له. قال لأنه، وهناك مثلا هناك جزئية وعندما نصل إلى سنن الترمذي ربما نشرحها. النسائي هناك جزئية في سنن النسائي نشرحها، التي هي بعض المجاهيل الذين أخرج لهم بعض الآئمة، وخصوصا أن بعض الآئمة يرون أن المجهول إن روى عنه الثقة وروى هو عن ثقة ولم يروي ما يخالف به وثق ذلك، فعندئذ هناك مذهب في هذه المسألة. الذي يهمنا الآن أن الترمذي لا يرى بأن رواية الثقة عن رجل يعد توثيقا لذلك الرجل، فهذا هو مذهبه. إلا